إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في نظمه الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، باب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم، ثم الخليفة من بعد النبي هو الصديق وأسعد من بالمصطفى سعد، وبعده عمر الفاروق، ذاك أبو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا، كذاك عثمان ذو النورين ثالثهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا، كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد، فهؤلاء بلا شك خلافتهم بمقتضى النص والإجماع منعقد، وأهل بيت النبي والصحب قاطبة عنهم نذب وحب القوم نعتقد، والحق في فتنة بين الصحاب جرت والسكوت وأن الكل مجتهد، والنصر أن أبا السبطين كان هو المحق من رد هذا قوله فندوا، تبا لرافضة سحقا لناصبة قبحا لمارقة ضلوا وما رشدوا. الكلام وصلنا فيه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. مر شيء من الكلام حول الخلفاء الثلاثة الراشدين الأول رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، ووصلنا إلى الكلام عن مولانا علي أمير المؤمنين. وعلي مولانا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، واجب على كل مؤمن أن يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن والى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا له يواليه، فعليه كذلك أن يكون مواليا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا مما تدل عليه كلمة المولى. كلمة المولى في اللغة العربية لها معان متعددة، حتى تراها في اللغة العربية تستعمل في محلين متقابلين، بمعنى أنا الآن عندي عبد، فأنا مولى هذا العبد، أنا مولاه وأعتق العبد هو مولاي، عرفت؟ هذا يقول فلان مولى كذا، يعني مثلا نقول محمود بن غيلان المروزي العدوي مولاهم، يعني هو من موالي العدويين فهو مولاهم. طيب والعدويون كان منهم من هو مولاه، فهذا مولى وهذا مولى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا دال على وجوب موالاة علي رضي الله تعالى عنه. يعني نبدأ أولا بأحاديث في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكما مر معنا مرارا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، وكما هو واضح من معرفة الأدلة والتاريخ أن أفضل أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن أفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا. واضح هذا؟ وإن كان في الأفضلية فيما يتعلق بالأمة، وإن كان علي رابع الخلفاء الراشدين ورابع أفضل الأمة بإقراره رضي الله تعالى عنه، قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وأفضل الأمة بعد أبي بكر عمر. هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونحن نقول ما قال به ونعتقد ما اعتقده. ولهذا لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمله إلا هذا المسجى. يعني لا يحب أن يلقى الله بعمل أحد إلا من بعمل عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا في صحيح البخاري من حديث محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه، من أبوه؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له: من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت يا أبت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. الأحاديث في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كثيرة جدا، وأفردها غير واحد من أهل العلم بالتصنيف، ومن أشهر من أفرد خصائص وفضائل أمير المؤمنين علي بالتصنيف الإمام النسائي رحمه الله، وقد حصل له ابتلاء معروف في هذا الباب يفصل الكلام عليه في محله. مما صح في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج لغزوة تبوك وخلفه على المدينة فقال له: تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ مما صح أيضا في فضله رضي الله تعالى عنه ما ثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي والذي فلق الحبة وبراء النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ولهذا من علامات النفاق بغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا من علامات نفاق الخوارج والنواصب الذين ينصبون العداء لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. في الجمعة، ليست هذه التي كانت أمس، التي قبلها، ألقيت محاضرة في جزيرة زنجبار، هذا كان هناك. هذه المحاضرة كان يعني جلها في فضل أهل البيت، وإن كنت ضمنتها الكلام في فضل الشيخين والصهرين والسبطين، لكن في فضل أهل البيت خصوصا الأربعة أصحاب الكساء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جزيرة زنجبار هذه تمتلئ بالخوارج العباضية، ومعروف الموقف الخوارج من قديم، ومنهم العباضية من علي أمير المؤمنين، وكذلك من عثمان رضي الله تعالى عنه. فكان كلامي فيما يتعلق بهذا، عرفت هذا لأجل تثبيت الاعتقاد أو الحرص، يعني الذي يعني يهدي ويضله والله سبحانه وتعالى، وإنما أقوم بالواجب الشرعي من بيان الحق في هذا الباب، ومن تحذير الناس من مخالفة النهج الصحيح في موالاة من ينبغي أن يوالوا. الرافضة يبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان ويغلون في علي رضي الله عنه، الخوارج يبرؤون من علي وعثمان، من عثمان وعلي، ويتولون أبا بكر وعمر، ونحن أهل السنة والجماعة نتولى الجميع ونذب عنهم وندافع عنهم، ولا نبرأ من واحد منهم، ولا نهون من شأن واحد منهم، ولا نغض ولا نقلل من فضل واحد منهم، ولا ننكر فضيلة حقة ثابتة لواحد منهم رضي الله تعالى عنه. والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يحب أهل بيته، الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب أهل بيته، والذي يؤمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا بد أن يكون مواليا لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما نتكلم عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم أساسا عن قرابته، نتكلم عن ذريته وأزواجه، ونقصد بقرابته المؤمنين من قرابته، وإلا فلسنا نوالي أبا لهب، صحيح ولا لا؟ وقد نزل فيه القرآن، وهذا القرآن النازل في أبي لهب من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في أبي لهب وامرأته وهما حيان وثبتا على الكفر حتى ماتا. كان يمكن أن يقول لا يا محمد هذا ليس من عند الله ونحن سنؤمن بك ونكذبك. صحيح لم يؤمنوا. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وظل على الكفر إلى أن مات. ولهذا لما نقول إن مقصودنا المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكل على هذا أو لا يكون واردا علينا ما أورده البعض حيث قال لو لم يكن آل النبي إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. يعني هو قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آل النبي إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لا، نحن نريد المؤمنين من قرابته، هؤلاء هم الذين يصح القول أنهم من أهل بيته، وأخص أهل بيته كما يقول أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أخص أهل البيت الأربعة الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء أخص أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا من بني هاشم وبني المطلب هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء أخص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه. فالذي يبرأ من علي رضي الله تعالى عنه، انظر أي نقض يكون عنده وأي خلل يكون عنده في الإسلام. لما يكتب بعض هؤلاء الإباضية فيقول إن عليا ما كان مخذولا وظل مات مخذولا، هذا كتاب مطبوع موجود للقلهادي يذكر أن عليا رضي الله عنه كان مخذولا، هذا لا في الخوارج الأولين، في الخوارج المعاصرين. بعض الإباضية لما يكتب يشيد بعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين عليا رضي الله تعالى عنه وقتله يوم قتله وهو خير من يمشي على الأرض وأفضل من يمشي على الأرض، أو يعقوب الورجلاني الذي يعتبرونه من أئمتهم الأصوليين وهو الذي بحث واستخرج لهم مسند الربيع بن حبيب، يقول في كتابه الدليل والبرهان عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إنه سلم أهل الإسلام أهل الكفر من بأسه وتورط في أهل الإسلام بنفسه. علي رضي الله تعالى عنه فعل ما رآه تكليفا شرعيا له وقام بما ينبغي عليه رضي الله تعالى عنه، وخصوصا في حق الخوارج الذين لأجلهم يغضبون لم يكن خلاف بين الصحابة في حقية ما قام به. حتى في معاوية رضي الله عنه الذي كان مقابلا لعلي وحصل بينهما ما حصل من خلاف وأخذ ورد وقتال وما إلى ذلك، والذين توقفوا لم يكونوا مع علي رضي الله عنه ولا مع غيره، كلهم في قتال الخوارج لم يختلفوا، لكن الإباضية إلى يومنا هذا يدافعون عن أولئك الخوارج الأولين وينظمون القصائد في مدحهم ويصوبون أفعالهم. عرفت هذا؟ وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فإننا نصوب فعله خصوصا في الخوارج. أنا أقول نصوب فعله عموما ونقول إنه أولى بالحق عموما، وفيما فعله في الخوارج خصوصا نجزم ثم نجزم ثم نجزم أنه كان على الحق والهدى، لأنه كان عاملا بإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما قال إن منكم من سيقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. منكم من سيقاتل على تأويل القرآن يعني على تفسير القرآن كما قاتلت على تنزيله. النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار الذين كانوا ينكرون تنزيل القرآن، الخوارج كانوا ينكرون ماذا؟ كانوا ينكرون الحق من تأويل القرآن من تفسير القرآن، يفسرون القرآن بغير ما ينبغي أن يفسر به ويضعونه في غير موضعه، فهؤلاء هم الذين قاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا أشار إلى من؟ أشار إلى علي رضي الله عنه، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمير المؤمنين عليا أنه سيقاتل أو أنهم سيقاتلون ناسا من الخوارج، وأمير المؤمنين قال لأصحابه: لولا أن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما لكم من الأجر على لساني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم سيقاتلون الخوارج وآيتهم رجل إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، له صفة معينة في عضده، يعني بعبارة هكذا يسيرة، يعني كأن يده هكذا هذه يسير رفيعة جدا فتنثني هنا، وهنا شيء بارز هكذا وربما عليه شعرات، حتى بعض الأدنى سبلات السنور، عرفت هذا؟ وربما إذا يعني شددت يده ومددتها تمتد، لكن إذا تركتها ترجع، فليست يده كسائر أيدي الناس. بعد معركة النهروان التي قاتل فيها أمير المؤمنين علي هو وجيش أهل السنة والجماعة الذي كان معه، صحيح؟ كانوا قاتلوا الخوارج، بحث عن ذاك عن ذي الثدية هذا، قال أمرهم أن يبحثوا، لم يجدوا، قالوا لم نجد، فرجعوا إلى أمير المؤمنين علي قال لم نجد، قال ما كذبت ولا كذبت، فذهب حتى وصل إلى ناس قد جعل بعضهم فوق بعض، فأمرهم أن يفرقوهم، أمر أن يفرقوا، فإذا بالرجل يوجد مقتولا على الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأدلة على حقية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه من أولياء الله العاملين بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك في صحيح مسلم أن النبي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذه المارقة التي مرقت على حين فرقة من المسلمين كانت من؟ كانت الخوارج. وفرقة من المسلمين التي يعني افترق المسلمون، هؤلاء مع علي، هؤلاء مع معاوية، ناس توقفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم جميعا الإسلام، فيهم مصيب وفيهم مخطئ لكنهم مسلمون، عرفت هذا؟ ومعاوية رضي الله عنه كان يقر أن عليا أفضل منه وأن عليا خير منه، عرفت هذا؟ ولم يقاتل عليا منازعة له في الخلافة، وإنما جرى الأمر على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في بعض الدروس، وكانت يعني فتنة. فقال يلي قتلهم، يلي قتل الخوارج أولى الطائفتين بالحق. في معركة صفين لما كان القتال بين جيش علي رضي الله عنه وجيش معاوية، كان بعد هذا خروج الخوارج أو تميز خروج الخوارج بهذا الشكل الصريح. من قبل كانوا موجودين وكانت لهم أحوال وأمور لا ترتضى من قبل أن يقتل أمير المؤمنين عثمان، لكنهم خرجوا وتكونوا هذا التكون الصريح وخرجوا هذا الخروج الصريح بعد معركة صفين، لما قبل علي رضي الله تعالى عنه التحكيم وهم قالوا لا حكم إلا لله، فقال كما ثبت في صحيح مسلم، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. وبعد هذا كان منهم ما كان، قتلوا الأنفس المحرمة وبقروا البطن واستحلوا ما حرم الله، بسبب فساد اعتقادهم واستحلالهم ما حرم الله وخروجهم عن جماعة المسلمين وتكفيرهم المسلمين، قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وقتلهم. ولهذا هم بعد هذا بعض بقاياهم هم الذين ثوروا عليه وسعوا في قتله وقتلوا انتقاما لأصحابهم الذين قتلوا أولا في معركة النهروان. أرسلوا في ليلة واحدة ثلاثة، خرج ثلاثة من الخوارج في وقت واحد ليقتلوا ثلاثة من الصحابة، علي ليقتلوا عليا في الكوفة، وليقتلوا معاوية في الشام وليقتلوا عمرو بن العاص في مصر. علي قتلوه رضي الله تعالى عنه، معاوية أصيب ولم يقتل، عاش بعد هذا 20 سنة. عمرو بن العاص في ذاك اليوم كان مريضا فلم يخرج للصلاة، لصلاة الصبح، فصلى بالناس قائد الشرطة، قائد شرطته، فأصيب مكانه ونجا عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا إيش؟ هذا فعل الخوارج لعنة الله عليهم، وهم بعد هذا يثنون عليهم ويمدحون فعلهم ويرون أنهم قد إيش يعني، لما قتلوا عثمان وقتلوا عليا قد تخلصوا من الطواغيت. هذه نظرة الخوارج، قد تخلصوا من الطواغيت لما قتلوا عثمان وعلي. ومن هذا يقول عمران بن حطان أحد شعراء الخوارج يمدح عبد الرحمن بن ملجم، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الطير أكبرهم، لم يخلطوا دينهم ظلما وعدوانا. الخوارج هؤلاء بطون الطير أكبرهم، لماذا؟ لأنهم يصلبون، يصلبون فتأكلهم الطير، فتكون قبورهم ماذا؟ تكون بطون الطير تكون قبورهم. فيقول: لم يخلطوا دينهم ظلما وعدوانا. لكن من الذي خلط دينه ظلما وعدوانا؟ عثمان وعلي، فضلا عن معاوية وعمر بن العاص. ولهذا رد عليه من رد وقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. وقال ثان: إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان الذي قال هذه الأبيات الأولى. يقول: إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران. امدح قاتل أمير المؤمنين والعياذ بالله من الضلال في الدين. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذه المعتقدات لم تمت، هذه المعتقدات إلى يومنا هذا. ناس حتى قابلنا شخصا إباضيا في دار السلام عند مركز الإباضية، فالأخ الذي معي قال له: ما اسمك؟ فقال: ما اسمك؟ قال: علي. فنظر إليه هكذا، فهمت هذا؟ أنا وجدت يعني إيش، وجدت نظر إليه يعني علي، لأن اسمه علي. نسأل الله. فلا يسمون هذه الأسماء عثمان علي، لا يكادون يسمونها. بعض الناس يقول علي هذا ما يعني شيء لا، لكن في العموم نسأل الله تعالى العافية. لذا يكون الشيخ يقول: كذا علي أبو السبطين رابعهم بالحق معتضد للكفر مضطهد. هذا علي رضي الله عنه وقف في الأمة مواقف عظيمة، وقف في الأمة مواقف عظيمة، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام والمسلمين، وحفظ الله تعالى به حوزة الدين، وأظهر على يديه من السنن والخيرات الشيء الكثير، وكان مقتدا به في قتاله، حتى في قتاله لمن هم من أهل القبلة كان مقتدا به في هذا، عرفت هذا؟ كان مقتدا به في هذا. وكتب الفقه تجد الأخذ فيها بما كان من سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في قتال من قاتل من أهل القبلة. وعلي رضي الله عنه هو زوج من؟ زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه. والله تعالى اختار لبنت رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي هي خير بناته، والتي هي سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء هذه الأمة، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بهذه الألفاظ الثلاث: سيدة نساء المؤمنين، سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء هذه الأمة. اختار لها زوجا صالحا برا تقيا. وسبحان الله، من المحاسن في هذا الباب أن علي رضي الله عنه تزوج فاطمة، عثمان رضي الله عنه تزوج من بنات النبي صلى الله عليه وسلم من هي دونها، من هن دونها أو من هما دونها، ولكنه جبر له هذا بتزوج اثنين، صحيح، وكان ذا النورين. فعثمان تزوج اثنتين وعلي تزوج واحدة هي أفضل منهما، فهمت هذا؟ رضي الله عنهم جميعا. ثم علي وفاطمة لهما من الأبناء من؟ هذه نصوص صحيحة لا ينبغي أن تكون يعني ماذا مهملة. أنت تجد الناس يحبون بعض من السفهاء يحبون لاعب كرة، طبعا يعني أنا أستغفر الله أن أذكر هذا في هذا المقام، ولكن أنا يعني أريد التمثيل للذي لا يفهم. يعني شخص يقول أنتم لماذا تذكرون دائما هذا أزوى آل البيت وأصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين، لماذا هذا كل هذا ليه؟ سبحان الله، أنت لا تفهم سيرة الإسلام ولا تفهم ما عند المسلمين ولا تفهم اعتقاد المسلمين. تجد السفيه الذي يحب لاعب كرة يهتم، يقول هذا اللاعب نعم أنا أحبه جدا، عنده من الأولاد فلان وفلان وفعل كذا، ويأكل ويأتون يجرون معه الحوار، ماذا تأكل؟ صحيح؟ ماذا تشرب؟ كيف برنامجك اليومي أيها التافه؟ حتى يقتدي بك التافه، حتى يقتدي بك التافهون الذين يقرؤون هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ يفرح بعض الناس جدا وخصوصا من بعض النساء وكذا إذا ما عرفت، هي تتابع مسلسلا ما، إذا ما عرفت أبطال هذا المسلسل كيف حياتهم العائلية الخارجية، صحيح؟ وتحفظ هذه الفنانة تزوجت فلانا وثم طلقها ثم تزوجت من بعده فلانا ثم طلقها وتزوجت فلانا إلى آخره، وعندها أولاد كذا، صحيح؟ ويفتخرون بهذه المعلومات، حتى ترى مجلات، هناك مجلات كانت وما زالت تصدر تحوي أخبار هؤلاء التافهين، يعني طبعا أنا لم أقل فيهم شيئا لما أقول إنهم تافهون، صحيح؟ أنت تريدنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأفضل الناس وخاتم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تريد أن نهتم بمعرفة أولاده وأبنائه وأزواجه وأصحابه وخلفائه وأوليائه وأحبابه وسيره وسننه وأيامه وأحواله وأحاديثه وأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته والخلقية والخلقية وتفاصيل ما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه؟ لا تريد منا أننا نظل في الصباح والمساء نقرأ هذا ونردد ونحفظ ذاك العهد ونحفظ ذاك النهج، نحاول هذا، قلنا نحفظ بالفعل، نحاول حفظ هذا، نحاول اتباعه، نحاول أن نتعلم، تنكر علينا هذا وتقول لا داعي لهذا، من تريدنا أن نتعلق بمن؟ أن نعرف من؟ أن نعرف أوباما؟ ما الذي عنده من الأولاد وال ها؟ لا تريدنا أن نحفظ الأسماء الخلفاء الراشدين وأسماء العشرة المبشرين، تريدنا أن نحفظ أسماء من؟ أسماء الذين حصلوا على جائزة نوبل في هذا العام، هذا المطلوب، صحيح؟ سبحان الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكما قلت الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ولهذا في حديث حذيفة عند بعض أصحاب السنن والذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ملك لم ينزل قبل الليلة قط بشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. وأنا لي وقفة هنا بهذه المناسبة، يعني الآن ترى ناسا يتطاولون وناسا يعني يتعدون ويتجاوزون ويفعلون، ولا وتجد ناسا لا يراعون حرمة ولا حقا لأحد، تقول لهم هذا رجل مسلم، هذا رجل عالم، هذا رجل طالب علم، هؤلاء ناس مؤمنون، ناس صالحون، ناس متقون، لا يراعي لهم حرمة ويتعدى ويتجاوز. أقول هونوا عليكم، هذه الوقفة تخرج عن موضوعنا لكن لا بأس، هونوا عليكم في أزمنة الغربة، هونوا عليكم في القرن الأول، شخص ربما هؤلاء الذين لا يراعون الحرمة بعضهم علماني، بعضهم له اسم المسلمين، بعضهم مضيع، بعضهم في القرن الأول وجد ناس ينتسبون إلى الإسلام ويصلون ويفعلون ما يفعلون، ثم لأجل الدنيا ولأجل العصبيات الفاسدة الكاسدة ولأجل الأهواء المنحطة أقدموا على قتل صبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل صفاقة وبكل حقارة. صحيح ولا لا؟ لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل يقول الأمير قال، تعرف العصبيات الجاهلية لما شخص يتشاجر في الشارع ثم يقول مثلا هو من من من الحدادين، يقول يا للحدادين، والثاني النجار يقول يا للنجارين، فيتشاجرون لأن هذا لأن هؤلاء حدادون وهؤلاء نجارون. طيب أنا حداد أو نجار، لماذا أموت من أجل نجار أو حداد آخر؟ لا، عنده استعداد أن يقتل وأن يقتل في سبيل هذه العصبيات الفاسدة. شخص يتمنى إمارة، شخص يريد كذا، شخص جاهل، شخص غبي، لا مانع عنده أن يقدم على قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه النصوص ثابتة صحيحة، هما ريحانتاي من الدنيا كما هو ثابت في الصحيح، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. لكن مع هذا كل هذا يتجاوز عندهم ويقدمون على قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ذاك القائل قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء وقتلوه. أنت تريد أن تراعى لك حرمة في القرن الخامس عشر؟ سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تراعى حرمته ولا حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول، وهذا من غربة الدين ومن جهل كثير من الناس وضلالهم وانحرافهم. كيف تريد أن تراعى حرمتك أنت في القرن الخامس عشر؟ ولكن حسبك أن تسير على نهج الحسين رضي الله عنه، وحسب ذاك المنحرف أن يسير على نهج الظالمين المنحطين. عرفت يعني لماذا؟ لأنه لأن أدنى شيء يجعلهم يتوقفون قبل قتله، قبل التعدي عليه، ينظرون يعني هذا الرجل هذا هو من، ابن من، أبوه من، أمه من، جده من، ما موقعه من الدين، كيف موقفه، كيف حاله، كيف كذا كيف كذا. لكن سبحان الله كيف ترى الكذب. شخص يقول لا ربما جهل الأخبار التي في فضله، هذا هو الذي هذا الذي يوقع الناس في الشرك والكفر والمروق من الإسلام، الجهل بحقائق الدين. صحيح ولا لا؟ وإلا هؤلاء إذا عرفوا الحسين من هو وعرفوا فضله وعرفوا كذا لكانوا ينكفون عن قتله. وكثير منهم كان يعرف شيئا من هذا أو كثيرا من هذا ويوشك أن ينكف، لكن الدنيا كانت تغلب، ويرون الصوت العالي في ذاك الوقت أمير العراق يريد منهم أن يجعلوه مجبرا على أن يخضع لهم. طيب نحن مع أمير العراق، وأمير العراق هذا بعد 6 سنوات يقتل ويذهب ولا باكي له، عبيد الله بن زياد يقتل ويذهب ولا باكي له، لا هم في اللحظات ويبوؤون بالآثام. تصور لو أن شخصا يأتي يوم القيامة وجرمه بين يدي الله أنه قتل سيد شباب أهل الجنة، صحيح ولا لا؟ كيف يكون أمره هذا؟ الأمر ليس يعني هينا. ولست نقول كما يقول الشيعة الروافض، يقولون إنهم قتلوا الحسين لأجل القضاء على الدين ولأجل أنهم كانوا مثلا من المنافقين أو كانوا طبعا هناك نفاق وكذا، لا أقصد يعني لم يكن الهم أن يقضوا على الدين على هذا النحو، ليس الأمر بهذه الصورة، ولكن التصور الحقيقي أنهم ناس أشربت قلوبهم ماذا؟ حب الدنيا، بحيث يستعدون أن يجترئوا على مثل هذا الأمر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني حتى بعضهم نظم أبياتا على لسان الحسين رضي الله عنه يقول لم أنسه في كربلاء مخاطبا من ليس يسمع ما يقول ولا يعي، سفها لرأيكم سبوني تعلم أني ابن أفضل شافع أني ابن أكرم شافع ومشفع. قالوا له هو ما تقول وإنما ناديت يا ابن الطهر من لم يسمع. صحيح ولا لا؟ أدنى تفكر من هذا؟ هذا الذي ها. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما جاءه رجل من أهل العراق يسأله عن دم البعوض فقال انظروا هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتايا من الدنيا. أنت ترى وجاءه العراقي وقال دم بعوض أنت من أين؟ من قتلت الدم مات. ولهذا وإلى يومنا هذا المسلك عند الخوارج لما يستحلون الدماء المحرمة ثم تجد الواحد منهم تسأل تقول له والله حصل كذا المرأة في الحيض ماذا تصنع؟ لا أدري. دماء الحيض والاستحاضة يتورع عن الجواب فيها، أما دماء المسلمين فهو مجترئ عليها، حاكم بكفر المسلمين مجترئ على قتلهم وقتالهم من غير إشكال. صحيح ولا لا؟ سأل تنظيم القاعدة وهذه الفرق الخارجية المعاصرة. ولهذا تجد بالمناسبة الإباضية الخوارج يثنون على ابن لادن، ووجدت بعضهم يعني يعظمه جدا، وأقول لعل هذا لأنه يذكرهم بسيري إيش أئمتهم الأولين في الخروج، لأن السالمية منهم من الإباضية يقول في غاية المراد إن ندين بتصويب الأولى منعوا حكومة الحكمين حينما جهل والراسبية أوالي بعد جملتهم ومن به نسب الإسلام قد وصل عنيت نجل أباض فهو حجتنا ألم ترى فخره للمسلمين حلا ومن قفى أثره في كل من كل أو من قفى أثره من كل مجتهد شاك السلاح لقمع الخصم حين غلا. فالظاهر أنهم يعني بوجه ما يلحقون ابن لادن وأمثالهم من الخوارج بهؤلاء. نسأل الله تعالى العافية. يقول هل بوكو حرام يعتبرون من الخوارج؟ هؤلاء من أضل الخوارج، بوكو حرام هؤلاء الذين في نيجيريا وغيرها هؤلاء من أضل الخوارج. عرفت؟ أحد الإخوة هنا قبل الدرس يخبرني عن أحد الأشخاص يقول هذا يكفر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول لأنه يكره أهل البيت. يقول عن الإمام محمد بن عبد الوهاب هو يكره أهل البيت، وبيان توحيد رب العالمين بغض لأهل البيت، ثم المتضح من حال الإمام محمد بن عبد الوهاب حبه الشديد لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان له من الذكور خمسة أولاد. ما أسماء هؤلاء الخمسة؟ علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم. فالذي يكره أهل البيت سمي أولاده علي والحسن والحسين بأي مناسبة؟ هذا أمر يعني لا يحتاج كلام، لكن أنا أذكره على سبيل المثال. ودائما علماء الإسلام الظن بهم أنهم لحرصهم على الإيمان واستقامة ما عندهم من الإسلام فهم أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت المسلم المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم محب موال محتف معظم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ هذا المرء مع من أحب، هذه مسألة حب وبغض. أنا الآن أنت تجد ناسا سفهاء من الشيوعيين، تجد الواحد منهم يعلق صورا لبعض كبار الشيوعيين حتى ربما يقتدي بهم بعض التافهين من غير معرفة. ترام يأتون بصورة مثلا أرنستو تشي جيفارا يعلقونها، صحيح؟ ولا يعرفونه. حتى في تنزانيا رجعت ناسا يعلقون تنزانيا، ما علاقة تنزانيا بجيفارا؟ واحترامنا يعني لإخواننا المستقيمين في تنزانيا، صحيح؟ أي شيء في أي شيء تجد هنا شخصا تافيا يعلق ويحب ويقرأ وينظر ويقرأ الواحد منهم يقرأ يقول نعم ولا ذاك الثاني يقرأ مثلا قلت نعم نحب الفلاسفة الفلانيين فيقرأ كتاب جان مثلا يعني جان جاك روسو مثلا ولا غيره عقليا صحيح. نحن متى يعني تسعد قلوبنا هنا في قراءة سير الصالحين وأحوال هذا الذي تسعد به قلوبنا، لكن هؤلاء مساكين مضلون عن الصواب وعن طريق الحق. أما الذي تحيا به قلوبنا فهو الذي تحيا به القلوب حقا. كلما كان المرء أكثر إيمانا كلما كان أفهم لهذه المعاني. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا. يقول هل صح أن يزيد بن معاوية قال شعرا بعد مقتل الحسين معناه أنه تشفى ونال الثأر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه الأبيات لا تصح عن يزيد، ونحن يعني لا يعني لسنا يعني من يعني لا نقول هذا يعني لأجل أننا من شيعة يزيد، لا، لكن نقول هذا لم يصح عنه. يقول وإن يزيد لم يقتص من قتلة الحسين، هذا صحيح، يزيد لم يقتص من قتلة الحسين، نعم، وفي عهده كانت بلايا ورزايا، هذا الذي حصل. لهذا بعض العلماء ممن يعني من المنتسبين إلى السنة والجماعة جوزوا لعن يزيد، عرفت هذا، والبعض حرم هذا. ومما نقل عن بعض الأئمة، لعل هذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال لا نسبه ولا نحبه، يعني لا نسب ونتجاوز، لكن الكلام الحق نقول قتل الحسين قتل الحسين، وهو لم يكن يعني على ما يظهر من الروايات التاريخية لم يكن طالبا قتل الحسين، ولكنه في المقابل لما وقع قتل الحسين لم يغضب لهذا، لم يقم بما يجب شرعا تجاه هذا، فهمت هذا؟ نعم، يعني جاءه أهل الحسين وأنزلهم مثلا وحفظ لهم شيئا مما ينبغي أن يحفظ وما إلى ذلك، لكنه لم يقم بما ينبغي شرعا، عرفت هذا؟ والذين قتلوا الحسين انتقم الله تعالى منهم، يعني المرسلون والذين أشرفوا والذين باشروا القتل وكل هؤلاء يعني إيش انتقم الله منهم، وكما يقول الحافظ ابن كثير حتى ممن تسلط عليهم المختار ابن أبي عبيد، فكما يقول الحافظ ابن كثير أهلك الله الظالمين بالظالمين، عرفت هذا؟ بارك الله. يعني احذروا، لأن الخوض بالباطل في هذا المقام موجود بكثرة في جانب الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. يعني شخص يقول مثلا كأن يزيد لم يكن عليه مأخذ، والثاني يجعل يزيد كان ماذا، كان مثلا مجوسيا ولا نصرانيا مظهرا للإسلام وهو يعتقد دينا آخر، ليس الأمر كذلك، واضح؟ ولا ينبغي لشخص أن يتكلم في هذا الباب، مثلا يقولون إن يزيد كان يفعل وكان يفعل وينسبون إليه أمورا كثيرة، هذا لابد أن يكون عندك تبين فيما تقول، وإلا فمجرد السعي لحفظ السلطان والميل إلى الدنيا هذا كاف لأجل أن يجترئ المرء على المحرمات وهذه الأمور العظيمة، نسأل الله العافية، ولأجل أن يجترئ على دماء ناس هم من أطهر الناس ومن أطهر الأنساب، أو هم يعني إيش من هم من أطهر الأنساب، أطهر الأنساب هم من، نسأل الله العافية، لكن نضع الأمر في محله كما قلنا. الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته يقول والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الطغيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير ما موضع من كتبه يقول وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، سواء كان يزيد أو كان غير يزيد. إذا كان يزيد يرضى بقتل الحسين أو شرك فهو داخل في هذا الكلام. واضح هذا؟ بارك الله. نكتفي بهذا الليلة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالصواب وأن يجعلنا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب والسنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهم.